بسم الله الرحمن الرحيم. قال رحمه الله: والشرط يجوز أن يتقدم على المشروط. سبق أن مخصصات العام ثلاثة: الاستثناء وسبق، والمخصص الثاني هو الشرط. المراد بالشرط هنا الشرط اللغوي، وهو تقييد شيء بشيء، مثل إن جئتني أكرمتك، فشرطت إكرامك بالمجيء، وإذا لم تأتني لن أكرمك. وأحيانا تكون أداة الشرط متقدمة وأحيانا متأخرة. التقديم كما قال المصنف يجوز أن يتقدم الشرط، يعني أداة الشرط على المشروط، كقوله سبحانه: وإن أردتم استبدال زوج، وإن هذا شرط، أردتم استبدال زوج مكان زوج وآتيتم إحداهن قنطارا فلا تأخذوا منه شيئا، وكقوله سبحانه: إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم سيئاتكم. ومثل إن جئتني أعطيتك 1000 ريال. ويجوز أن يتأخر الشرط عن المشروط، مثل ولكم نصف ما ترك أزواجكم إن لم يكن لكم ولكم نصف ما ترك أزواجكم إن لم يكن لهن ولد. ثم بعد ذلك ذكر المخصص الثالث، وهو المقيد بالصفة. والمراد بالصفة هنا الصفة المعنوية، وليست التي يذكرها النحويون. والمراد بالصفة هنا ما أشعر فيه بقيد، من نعت أو حال أو بدل. النعت كقوله سبحانه: من عمل صالحا، هذا نعت، من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة، يعني أن الحياة الطيبة مقيدة بالعمل الصالح. والبدل كقوله سبحانه: ولله على الناس حج البيت من استطاع، هذا مقيد بصفة الاستطاعة. ومقيد وهو حال كقوله سبحانه: ومن قتل مؤمنا متعمدا، هذا حال لكن مقيد بوصف العمد. قال: فيحمل المقيد بالصفة على المطلق. أولا يجب أن نعرف ما هو المطلق والمقيد والفرق بين المطلق والعام. المطلق ما دل على شائع في جنسه بلا قيد، ما دل على شائع هذا يخرج الواحد، هذا يدخل فيه الواحد ويدخل فيه العام، دل على شائع في جنسه، هذا يخرج العام. بلا قيد هذا يخرج الخاص. مثال ذلك: المطلق مثل أن تقول: أعطي طالبا ريالا، فطالبا مطلق مقيد في جنسه الطلاب فقط، ولا يعم جميع الطلاب الحاضرين وإنما واحد. والفرق بينه وبين العام، لو قلت أعطي كل طالب ريالا، هذا عام جميع الطلاب. أما المقيد لا، واحد من الجنس من هؤلاء الطلاب هو يأخذ ريال فقط، يأخذ ريالا فقط. مثال آخر، لو تقول الحاضرون جميعهم مكرمون، فالحاضر من الطلاب والعامة وغير ذلك يكرمون. المطلق أكرم واحدا، أكرم حاضرا بس يكرم واحد من هؤلاء. وساق المصنف رحمه الله المطلق هنا لأن المطلق شبيه بالعام والمقيد شبيه بالخاص. وتعريف المقيد ما دل على شائع في جنسه بصفة، مثل الرقبة بس تكون موصوفة مؤمنة أو كافرة وهكذا، فهو مقيد. قال المصنف كالرقبة، طب هو الحكم المطلق المقيد، قال فيحمل المقيد بالصفة على المطلق ومثل لذلك، قال كالرقبة يعني عتق الرقبة، قيد في بعض المواضع بالإيمان، مثل كما قال سبحانه وتحرير رقبة مؤمنة، وبعضها لم يقيد، مثل سورة مثل آية المجادلة فتحرير رقبة من قبل أن يتماسا. قال فيحمل مقيد، فيحمل المطلق وهو الرقبة على المقيد بالصفة في سورة النساء بأن الرقبة مؤمنة. مثال ذلك لو قلت أكرم طالبا، ثم قلت أكرم طالبا مجتهدا، طالبا مطلق ومجتهدا، قيدنا هذا الإطلاق بالاجتهاد. فدائما يحمل المقيد المطلق. نعم، الله أعلم، صلى الله عليه وسلم.